شبكة المساعدات. احنا راجعين بعون الله وما نرضى الوطن البديل، ما نرضى الوطن البديل. إلنا القدس ورام الله يا فوق الزي والخليل، يا فوق الزي والخليل. احنا راجعين بعون الله ما نرضى الوطن البديل، وما نرضى الوطن البديل. إلنا القدس ورام الله يا فوق الزي والخليل، ويا فوق الزي والخليل. يا نابلس يا جيني جاي لو بعد سنين، يا نابلس يا جيني جاي لو بعد سنين. للرمل فينا حنين، للرمل فينا حنين، واللي ادوا ارض الجليل. لا لا لا بحرك محلى وعكة تغني للبحار، تراب الكرم الماء أغلى وأريحة وأرض الأغوار. يا حلوة بحرك محلى وعكة تغني للبحار، تراب الكرم الماء أغلى وأريحة وأرض الأغوار. رضو الكريم بيتي منسى والزرع اللي كان غمار، بقلقي لي بيتي منسى والزرع اللي كان غمار. يا صفد يا أحلى نسمة بتشفي القلب العالي، احنا راجعين بعون الله ما نرضى الوطن البديل، وما نرضى الوطن البديل. إلنا القدس ورام الله يا فوق الزي والخليل، ويا فوق الزي والخليل. يا نابلس يا جنين جاي لو بعد سنين، يا نابلس يا جنين جاي لو بعد سنين. للرمل فينا حنين، للرمل فينا حنين، وللي ادوا ارض الجليل. لا لا لا لا لا لا لا لا. وفي بير السبع اراضينا، والراعي اللي غنى في صوت الناقه بينادينا، يلا ارجع يا ابو فيها الطير رفوف رفوف، تل الربيع منسى وفيها الطير رفوف رفوف. تبقى طوبى سوبيسان بعيون الشعب الأصيل، ما راجعين بعون الله ما نرضى الوطن البديل، ما نرضى الوطن البديل. إلا القدس ورام الله يا فوق الزي والخليل، ويا فوق الزي والخليل. يا نابلس يا جيني جاي لو بعد سنين، يا نابلس يا جيني جاي لو بعد سنين. للرمل فينا حنين، للرمل فينا حنين، وللي ادوا ارض الجالي. احنا اهلك واحنا اصحابك ما بننساك الى الممات. يا فلسطين وفوق ترابك الما ذكرى وحكايات، احنا اهلك واحنا اصحابك ما بننساك الى الممات. بكرة الشمس تلم احبابك، احبابك من كل بلاد الشتات. بكرة الشمس تلم احبابك من كل بلاد الشتات، الوطن البديل. احنا راجعين بعون الله ما نرضى الوطن البديل، ما نرضى الوطن البديل. إنا القدس ورام الله يا فوق الزي والخليل، ويا فوق الزي والخليل. يا نابلس يا جنين جاي لو بعد سنين، يا نابلس يا جنين جاي لو بعد سنين. وللرمل فينا حنين، للرمل فينا حنين، وللي ادوا ارض شبكة المساعدات.